بسم الله الرحمن الرحيم. نعود بالذاكرة إلى عام الهجرة بعد قدوم النبي إلى المدينة لنتذكر الميثاق القومي العظيم الذي وضعه عليه السلام لهذه الدولة الناشئة. لقد نص الميثاق فيما يتصل بيهود المدينة على أن لهم دينهم وللمسلمين دينهم، وعلى أن بينهم النصح والنصيحة والبر والنصر على من حارب. فماذا صنع اليهود في هذا العهد؟ إنه منذ نشبت الحرب بين قريش والمسلمين بدأت إسرائيل تنقض عهدها وتدبر كيدها، بل منهم من كان يمد قريشا بالسلاح في غزوة بدر. وكانوا في هذا الموقف فريقين، فريق ظهر منه العدوان وفريق بدت منهم أمارات الغدر ولم يقع منهم عدوان بالفعل. فجاء القرآن مبينا ما يجب اتباعه في كلا الفريقين بعد بيان ما فعل بأشياعهم من قريش. فأما المجاهرون بالعدوان فقد أمر بقتالهم والتنكيل بهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وأما الفريق الآخر فقد نهانا عن مباغتتهم وأمرنا أن نعلن إليهم فسخ العقد في الوقت المناسب إعلانا صريحا يجعل الطرفين سواء في معرفة حقيقة الموقف وفي الاستعداد له. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فلله ما أبعد المدى بين هذا الموقف النبيل من الإسلام وبين موقف الغادرين الذين يطعنون خصومهم من الخلف وفي جنح الظلام. ثم ترشدنا الآيات الحكيمة إلى سياسة حازمة ثابتة نسلكها بإذاء هؤلاء وهؤلاء وبإذاء غيرهم من الخصوم والأعداء، من عرفنا منهم ومن لن نعرف. تلك هي سياسة الاستعداد الكامل المتواصل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة مادية ومعنوية، لا لتعتدوا بها على من سالمكم ولا لتفتكوا بمن لم يعتنق دينكم، ولكن ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. إنه إذن ليس إعدادا للحرب، ولكنه استعداد لمنع الحرب. إنه سعي إلى السلم من بابها، لا سلم يطلبها المسلمون عن ضعف ويلتمسونها بالاستجداء، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، بل سلم تطلب منهم فيقبلونها بكرم الشرفاء وعزة الأقوياء، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وأنتم الأعلون والله معكم. لكن كيف نقبل الصلح من الأعداء كلما طلبوه وقد تكون دعوتهم إليه خدعة ماكرة؟ لنستمع إلى الجواب الكريم يوجهه الله لنبيه: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يقول: فتقبل منهم الصلح غير مبال بنيتهم الخفية طالما لم تبد منهم أمارة الغدر. إرشاد بالغ الغاية في الرحمة والمسالمة. هل يسري حكمه على المسلمين بعد عصر النبوة؟ نعم، إذا كانوا كما أمر الله على تمام اليقظة والحذر، وكانوا قد أخذوا لكل احتمال أهبته، فأصبح زمام الموقف في أيديهم. ولأمر ما جاء هذا الإرشاد عقب آية الاستعداد، ثم تبعته آية التحريض: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهو تحريض ينفخ في صدور المؤمنين من روح التضحية والقوة المعنوية ما يجعلهم أرجح من عدوهم ولو كانوا أقل منه عددا. ففي صدر الإسلام كان الواحد كفءا لعشرة، ثم كثروا فتواكلوا فأصبح الواحد كفءا لاثنين على الأقل. قلنا إن سورة الأنفال نزلت للفصل في قضيتين أثارتهما غزوة بدر، وإن فاتحة السورة فصلت في أولى القضيتين وهي قضية الغنائم، فها هي ذي خاتمة السورة تريد أن تفصل في القضية الأخرى قضية الأسرى بعد أن هيأت لها الجو الملائم بهذا التحريض على القتال. تبدأ الآيات بالعد مرتين على المجاهدين، تأخذ عليهم أنهم تسرعوا بأخذ بعض الأسرى في أثناء القتال، وكان ينبغي الانتظار إلى نهاية المعركة حتى يبطشوا برؤوس الشرك وحتى يظهر تمكنهم من ناصية الموقف. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ثم تأخذ عليهم أنهم حين تشاوروا في هؤلاء الأسرى كان الرأي الغالب يميل إلى استبقائهم وقبول الفداء منهم، وكان هذا من عامة الجند تطلعا إلى المال، يريدون عرض الدنيا، وإن كان كبار الصحابة لم يبتغوا به إلا صلة الأرحام وقوة الإسلام. وبعد هذا العتب المزدوج بين الله لهم حل ما أخذوا، ثم بشر بعض الأسرى الذين أخذ منهم الفداء وكانوا في باطن الأمر مؤمنين ولم يكونوا أعلنوا إسلامهم، بشرهم بأنه سيغفر لهم ويعوضهم خيرا مما أخذ منهم. ثم حرضهم على الهجرة مع الرسول ليكون منهم مع المهاجرين والأنصار كتلة واحدة تقاوم الفتنة والفساد الكبير الذي ينشره الكفار في الأرض بتكتلهم وموالاة بعضهم لبعض. وأنذرهم بأنهم إن رضوا بالمقام في مكة ولم يهاجروا فلن يكون لهم حق على المؤمنين إلا في مناصرة جزئية. وأخيرا بين لهم أن هذا الولاء العام القائم بين المهاجرين والأنصار لن يمنع من قيام ولاء أخف بين الأهل والأقارب من كل أسرة في الميراث وغيره. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.